إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، رسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ألف ميم عين من شبرا الخيمة، يقول في رسالته: زوجتي ورثت عن والدها أموالا كثيرة ومحلات تجارية تدر عليها أرباحا كثيرة والحمد لله، وكلما عاتبتها على كثرة إنفاقها في وجوه الخير تجيبني بقولها: المال مال الله، والله عز وجل يكرمني بسبب ما أفعل، فهل لا الحق فيما تتصرف فيه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ دكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن الذمة المالية للزوجة ذمة مستقلة لا يحق لأحد أن يتدخل فيها ما دام الإنفاق لا يصل إلى حد الإسراف الذي يؤدي إلى الفقر. قال الفقهاء: السخاء والبخل درجات، فأرفع درجات السخاء الإيثار، وهو أن يهود الإنسان بالمال مع الحاجة إليه، وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة، فكم من بخيل يمسك المال ويمرض فلا تداوى ويشتهي الشهوة فيمنعها البخل. فالأخلاق عطايا يدعها الله عز وجل حيث يشاء، وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. وقد أثنى الله عز وجل على أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيثارهم، فقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه السيدة الفاضلة أكرمها الله عز وجل وأنعم عليها بنعمة المال، ويتشكر الله على نعمه. ومن أقوال الإمام علي رضي الله عنه: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفنى، وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى. هناك سؤال يا دكتور يتردد: هل فعلا من يسخو بماله يكرمه الله عز وجل؟ وماذا عمن هم أسخياء وكرماء لكنهم مبتلون؟ لا خلاف في ذلك بين الفقهاء، فقد جاء عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: ربي تجاوز عن عبدك في الدنيا بسخائي. وإذا مات البخيل قالت: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك مما جعلت في يديه من الدنيا. ويكفينا في ذلك أن الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. جاءت امرأة إلى الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه فقالت: يا شيخنا، إن نفسي قد اشتهت العسل. فقال لخادمه: اذهب إلى السوق فاشتري لها زقا من العسل. فقال أحد جلسائه: يا شيخنا، هذه امرأة عجوز يكفيها طبق من العسل. فأجابه بقوله: اسكت، هذه المرأة طلبت مني العسل بقدر حاجتها إلي، وأنا أعطيها العسل بقدر نعمة الله علي. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع هاني علي من المنصورة، يقول في رسالته: ما كيفية صلة الأرحام؟ وهل يجب علي أن أحبهم وأن أزورهم، خاصة وأني أقيم في محافظة نائية وأحتاج إلى عدة ساعات حتى أصل إليهم، بالإضافة إلى مشقة السفر ومخاطره. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: صلة الأرحام من الأمور التي دعت إليها الشريعة ورغبت فيها وحذرت من قطعها. أما كيفية الصلة بالأرحام فقد تركتها الشريعة لظروف الناس وأحوالهم، ومن ثم تتم الصلة بالزيارة أو بتقديم المال أو بتقديم الخدمة أو بالسؤال عنهم بالتليفون، خصوصا في الأعياد والمناسبات، وهذا في الرحم العامة. أما الوالدان فصلتهما تكون بكل الوسائل المتاحة لعظم حقهما على الإنسان بعد الله تعالى. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها بتحقيق التواصل الإنساني لما في ذلك من الخير على بني الإنسان، حيث تسود بينهم مشاعر الحب والتعاون والسلام، وتنتفي مشاعر الكراهية والصدام والعدوان. ومن ثم فقد دعت الشريعة إلى الإحسان إلى ذوي الأرحام، كما في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الأرحام في عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن دعوة الإسلام إلى التواصل بين البشر من خلال التأكيد على صلة الرحم تنطلق من مفهوم إنساني وحضاري، حيث جاء البشر جميعا إلى الحياة من رحم واحدة. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالناس جميعا أسرة إنسانية واحدة، جاءوا من أب واحد وأم واحدة، بل جاءوا من طين واحد هو طين الأرض. ومن ثم فالبشر جميعا على اختلاف معتقداتهم إخوة، تمتد أخوتهم إلى آدم وحواء. ومن ثم لم تعرف الشريعة كلمة إنسان آخر، فالإنسان إنسان وكفى، أما الآخر فهو الحيوان أو النبات أو الجماد. أما كيف يكون التواصل فإنه يكون بحسب حال وظروف الواصل والموصول، ومن ثم تتحقق بإعطاء المال أو بأداء بعض الأعمال أو بالزيارة والسلام أو حتى بمجرد السؤال عبر التليفون. بعض الناس يا دكتور إذا سألته عن أسباب قطعه لرحمه يرد قائلا بأن الأقارب عقارب، حيث يحسدونه على ما أتاه الله من مال أو ولد، هل يكون ذلك وغيره مبررا لقطع الرحم؟ قد يكون في بعض هذه التعليلات موافقة لبعض الحالات في واقع الحياة، ومن ثم فإن الصلة تحتاج إلى ما أسميه بأخلاق التواصل والاختلاط مع الأقارب وغيرهم، أي أن من يتصل برحمه ومع الناس لابد أن يتحلى بأخلاق سميناها أخلاق التواصل. على رأس هذه الأخلاق الصبر والتسامح وحسن الظن وتجاوز الإساءة، كما تحتاج من الذي يصل رحمه أن ينظر إلى المكافأة التي أعدها الله لمن يصلون أرحامهم، فإن في هذه المكافأة أكبر العون على تحمل الأذى من القريب والبعيد